الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فنحن وإياكم في المجلس 45 بعد 200، وهذا الباب هو الباب 90 في كتاب الفضائل، وما زلنا في أبواب فضائل الصلاة، وهذا في انتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. في هذين الحديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه وما رواه البخاري، ما ساقه المصنف في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، لا يقعده في المسجد إلا انتظار الصلاة، لا يقلبه إلى أهله أي إلى بيته وإلى ولده إلا انتظار الصلاة، أنه أولا هو في صلاة ما لم يحدث. والإحداث يراد به أمران: الأول إحداث بانتقاض وضوئه، ثانيا إحداث بإحداث البدع والمخالفات ولو كان على طهارة. والفضل الثاني أن الملائكة تصلي عليه أي تدعو له، صلاة الملائكة على عباد الله هو دعاؤها لهم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفيه فضل ثالث أنه في عبادة، أنه في عبادة لما كان حاديه وقصده ونيته انتظار الصلاة بعد الصلاة. وقد سبق في الحديث أنها الرباط: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وهو ما يكفر الله جل وعلا به الخطايا ويرفع به الدرجات، منها انتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. هذا حديث أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، في ليلة من الليالي أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى نام الناس، وكان الأنصار أهل حرث يزرعون ويتعبون، وأتعب المهن البدنية مهن الزراعة، حادبا ظهره على زرعه عزقا وختما وتعديلا وإسقاء، ثم بعد ذلك في حصده، وكانوا يتعبون رضي الله عنهم، فما زالوا ينتظرونه عليه الصلاة والسلام، لم يشوشوا، ما قالوا: يا رسول الله الصلاة تعبنا، حتى طرخت رؤوسهم، وطرخت رؤوسهم أي نفخوا رضي الله عنهم، بمعنى شخروا وهم نائمون قاعدون على أبدانهم، قاعدون على مقاعدهم، ليسوا رافعين لأرجلهم من جهة ولا ممددين. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي شطر من الليل فقال: أما زلتم كذلك؟ أما إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ثم بشرهم بهذا التشجيع: أما إنكم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة. إذن هم في خير في انتظار الصلاة. ومثل هذه الحال إذا حصل الإنسان شغل جاز له أن يخرج من المسجد ويصلي في مكان آخر، أما إذا تأخر عليه الإمام دقيقة أو دقيقتان شوش وكبرها الشيطان في نفسه وأوغر صدره، فهذا اتباع للهوى وهو طريق ووسيلة إلى البغي. أنت في صلاة، إن لم تنتظر أخرج وصلي مع المسلمين في المساجد الأخر ولا ملامة عليك. ففيه ما ترجم له أنه ما زال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وحصل في موقف آخر أن عمر رضي الله عنه لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم في صلاة العشاء، قام فكبر وقال يا رسول الله نام الصغار ونام النساء، ينبهه إلى أنهم ناموا حيث كانوا يعملون النهار ويحتاجون إلى الليل، فخرج عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ولم يأمرهم بأن يتوضأوا لما نفخوا. نفخوا بمعنى ناموا واستغرقوا حتى إنهم شخروا وهم قاعدون. وذلك أن النوم المستغرق لمن مكن مقعدته من الأرض لا ينقض وضوءه، والنوم اليسير لمن لم يمكن مقعدته من الأرض متركي على آخر عظم من عظام ظهره، على آخر خرزة كما يقولون، أو متمدد، فإن النوم اليسير ينقض وضوءه. نعم. باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. هذان الحديثان وما جرى مجراهما يدلان على فضل صلاة الجماعة وعلى تعظيمها وتضعيفها مضاعفتها على صلاة الفذ مرات كثيرة. فإنه في حديث ابن عمر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، حديث أبي هريرة 25 درجة، العدد ها هنا غير مراد، وإنما المراد بيان المضاعفة وكثرتها وأنها أضعاف متتالية، لأن ألفاظ العقود 20 30 40 إلى 100 إلى 1000 وتضاعيفها تدل على التكثير لا على حقيقة مفهوم العدد. وهذه الأحاديث التي دلت على فضل الجماعة غير الأحاديث الآتي ذكرها الدالة على وجوب صلاة الجماعة. إذن عندنا نوعان من الأدلة، نوع في فضل صلاة الجماعة وهي تفضل صلاة الفذ، والفذ هو الفرد، وصلاة الجماعة معتبرة في المساجد أو في الخلاء الأماكن التي لا مساجد فيها، بهذا يحصل أجر صلاة الجماعة. أما وجوبها فتأتي أدلتها الدالة على وجوبها، ولو لم يكن من ذلك إلا أنها الشعيرة الفارقة بين صلاة المؤمنين وبين صلاة المنافقين. وذلك أنه في حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ما خرج لمعنى آخر، يبيع يشتري يسابق يزور، خرج للمسجد، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، والحسنة مضاعفة إلى 10 حسنات في أقل تضعيفاتها، وكان له بكل خطوة يضعها تحط عنه سيئة، ولا يزال في صلاة، أي منذ خروجه من أهله يمشي إلى المسجد، يعني لو جاءه الموت جاءه الموت وهو في عبادة، والملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال كذلك من انتظر الصلاة. فدل على أن انتظارها ليس في بيته ولا مع ولده، وإنما مع المسلمين في المساجد. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة في هذا الرجل الأعمى، وقد جاء مفسرا في رواية أبي داود الآتية أنه ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم، وهو الأعمى الذي عاتب الله نبيه بسببه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اللهم صل وسلم عليه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الرخصة، لأنه استقر في علمهم وجوب صلاة الجماعة. قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني، معنى يلائمني يعني يوافدني في كل وقت، يتخلف عني وأتخلف عنه وينشغل، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في البيت؟ ذكر عذره، وهذا العذر يسمى عذر وجيه، يسميه الناس اليوم بالعذر السمين. فقال: لك رخصة. فلما ولى قبل أن يبتعد قال: أتسمع النداء؟ ما النداء؟ الأذان، وخصوصية الأذان في قول المؤذن لك: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: نعم يا رسول الله. قال: فأجب النداء، لا أجد لك عذرا، لا أجد لك عذرا. فدل الحديث على أن هذا المعذور بعماه وفقد بصره لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام عن ترك الجماعة، فكيف بالصحيح الشحيح القوي؟ فهذا أشد أنه لا يعذر. وفيه وجوب صلاة الجماعة لقوله أجب، وهذا فعل أمر لا مخصص له من جنسه، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وسيأتي في الرواية الأخرى أنه اعتذر بأن المدينة كثيرة الهوام، والهوام ما يهم من الزواحف وذوات السموم وذوات الحمى، الحيايا والعجارب وما جرى مجراها، وهو أعمى، ولم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ما دام أنه يسمع النداء. والأعمى عجز في عينيه لا في بدنه، يخالف العجز الذي يكون في البدن ولو كان مبصرا بعينيه، لا يستطيع يتحرك، لا يستطيع يقوم، فإن لم يكن عنده من يذهب به للمسجد فهذا معذور، فهذا معذور لعجزه عنها. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز عنه، ولا محرم مع الاضطرار إليه، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم بلا اضطرار. ومن العجب أن هناك من يخرج ويقطع المسافات الطويلة علشان لعاعة الدنيا، حتى ما يتأخر عن وظيفته، علشان ينال مدحة أو مال أو راتب أو وظيفة، وصلاة الجماعة يتخلف عنها بمشيه أو بسيارته. وش النظرة في مثل هذا؟ هذا ممن عظم الدنيا أعظم من تعظيمه لهذه الفريضة. هذه حقيقة الواقع وحقيقة الحال. ثم هناك من يعذر ويبحث عن المعاذير، وأول ما يعذرون به أن العلماء اختلفوا في صلاة الجماعة. نعم اختلفوا، فذهب الحنفية وما لا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنها شرط في صحة الصلاة، إن لم يصلها مع الجماعة صلاة باطلة، كما استقبال القبلة شرط، وكما ستر العورة شرط. وذهب الجمهور إلى كونها واجبة وهو مدلول الأحاديث، وذهب بعض أهل العلم من الشافعية ورواية في المذهب إلى أنها سنة متأكدة، وهذا قول ضعيف. والقاعدة إذا حصل الخلاف بين الناس أن يرد الأمر المختلف فيه من دين الله إلى من؟ إلى الله وإلى رسوله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا رددنا الأمر إلى الله فإن الله يقول واركعوا مع الراكعين. من الراكعون؟ المصلون، ومما يتناوله ضمنا صلاة الجماعة لأهل وجوبها. ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث: فلم يعذر الأعمى ابن أم مكتوم بأن يترك الجماعة لكثرة هوام المدينة ولعدم من يلائمه أن يذهب به في كل وقت إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أتسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. في رواية أخبرني بها جبريل آنفا. وفيه أيضا أن المناط في صلاة الجماعة سماع النداء، نداء المؤذن في الظروف المعتادة، في الظروف المعتادة إذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب. أما الإذاعات والمكبرات فإنها تبلغ بالصوت مسافات طويلة، ليس هذا هو المعول، وإنما سماع الأذان في الظروف المعتادة يقدرها الناس اليوم من كيلو فأدنى. نعم. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد الحسن. ورواية أبي داود فسرت ما جاء في صحيح مسلم في اسم هذا الأعمى أنه عبد الله ابن أم مكتوم، وهو الأظهر في اسمه، وقيل قيس والأول الأظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه على المدينة إذا ذهب إلى غزواته، وكان يقيمه يؤذن الأذان الثاني للفجر. فقد سبق لنا الحديث إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفيه أيضا دليل على خلاف المذهب أنه يصح أن يتولى الأذان الأعمى إذا كان هناك من يخبره أو عنده من العلم ما يعرف به دخول الفجر. أما إذا لم يكن كذلك فلا يتولاها، لأن الفجر مما يشاهد ويرى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحاطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة، وهو من أقوى أدلة وجوب صلاة الجماعة. قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت، وهمه عزم لا مجرد هقوة وخواطر، هم النبي عليه الصلاة والسلام عزم، أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا يصلي بالناس، هذا اسمه النائب أو وكيل الإمام، والنائب والوكيل يقوم مقام الإمام الأصلي يقدم على غيره. ثم أخالف وآمر رجال يحتطبون حطبا، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة. معنى شهود الصلاة شهودها مع الجماعة حيث يؤذن وينادى لها، فأحرق عليهم بيوتهم. هم أن يعزرهم عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت المتضمن لإنهاك ماذا؟ المال، والمتضمن ضمنا لإنهاك الأنفس، فقد يحترق وقد يصيبه وقد يصيبه الألم والأذى ببعض الحرق، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة حيث هم بهذا الأمر الفظيع عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل لما لم ينفذ ما هم به، ولا يهم النبي إلا بطاعة لأنه أخبرها وبحكم شرعي لأنه أعلنه، لو كان مجرد حديث نفس لانطوى عليه في نفسه ولم يعلمنا بذلك. الذي منعه من إنفاذ ما هم به من في البيوت من النساء والذراري والعجزة الذين لا تجب عليهم الجماعة، لا تجب عليهم الجماعة. وتذكرون في عزب العزوبية كانوا يدخلون عليهم ويأمرونهم بالصلاة ويستحقون التعزير على ترك الصلاة لهم لأنهم رجال، إنما قد يكون فيهم ما هو متخلف عن غيرهم وهو العجز البدني بمرض ونحوه. مثل إيش نحوه؟ مثل الخوف، زمان الخوف، قتل وسفك دماء وثورات وقلق، لا يستطيع أن يصل للمسجد، هذا معذور. أما في الظروف المعتادة فصلاة الجماعة بهذا الوجوب. فإن صلى في بيته فعلامة على ضعف إيمانه، لا بل علامة على نفاقه. صلاته في نفسها صحيحة لكنه آثم إثما عظيما بتخلفه عن الجماعة. وقد جاء في حديث ابن مسعود ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكنا نرى أنه لا يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، أي صلاة الجماعة لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولهذا كانوا يتغيبون عن صلاتي ماذا؟ العشاء والفجر، لأنها في ظلمة ولو فقدوا لم يفقدوا. وانظروهم الآن، المتعلق بالمسجد يصلي فيه، هذا مما علامة إيمانه كما سبق في الحديث الذي معناه صحيح، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قول الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وإذا تخلف عن الصلاة فعلامة على ضعف إيمانه أو على نفاقه. الله يعيذنا وإياكم من أسباب سخطه وعقوباته. ويجب على الأب وعلى الزوج أن يحث أهله على الصلاة، فإن كان من أولاده من يأمرهم بالصلاة مع الجماعة، وهذا داخل في عموم قول الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تابعهم وصابرهم عليها، ما هو بيأمرهم مرة من يخليهم في صلاة الجماعة، خصوصا اليوم في هذا الزمان ينامون ويسهرون وينامون في النهار. المسؤولية عظيمة على الأب والزوج وعلى الزوجة والأم وعلى الإخوان بعضهم مع بعض، يجب التناصح ويجب التناذر، وأن يؤخذ على يد العاصي والمخطئ وعلى يد السفيه فيؤطر على الحق أطرا. ما تأخذنا المجاملة والمحابات، هذا أنا ما نجامل في أمور الدنيا، إذا عنده اختبار ولا عنده عمل في النهار قاموا عليه حتى يقوم، والصلاة التي هي علامة الإيمان يتهاون بها. أصلح الله شأننا وشأن المسلمين أجمعين، وعاملنا بعفوه وإحسانه لا بغضبه ومقته وعذابه، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم يسأل أخونا عن المحكم المتشابه في الأحاديث النبوية، هل هي كالمحكم المتشابه من القرآن؟ نعم، كلها وحي، فمتشابه الوحي أي ما اشتبه عليك لم يتضح لك معناه، عندك فيه استثناء ما تبين لك، ترده إلى المحكمات سواء من الأحاديث إلى بعضها أو من الآيات إلى بعضها. وهذه طريقة الراسخين في العلم كما ذكر الله ذلك في أول آل عمران، والله أعلم. سم يسأل هل يدخل في من ينتظر الصلاة أنه ما زال في مصلاة تصلي عليه الملائكة ما لم يحدث؟ الإحداث بيناه بأمرين: الأول بأن ينتقض وضوءه، فلما انتقض وضوءه استدعى أن يجدده فيبادر لتجديده حتى يبقى في صلاة مدة انتظار الصلاة وتلحقه دعوة الملائكة له. والإحداث الثاني الإحداث بالبدع، ومن البدع التهيج على الخروج على ولي الأمر، لأنه في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والله أعلم. نعم، وش فيها؟ أي نعم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا الأعمى متى كان؟ قبل هذا الحديث ولا بعده؟ كان قبله في مكة، فإن عبس وتولى نزلت في مكة. وهذا الأعمى الذي جاء النبي يبتغي الهدى هو عبد الله بن أم مكتوم، وثبت رضي الله عنه وكان إذا أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وسع له وقدمه ورحب به وقال: مرحبا بالذي عاتبني به ربي، أي بسببه ربي. والله أعلم، وصلى الله وسلم نبينا محمد.